بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 21 في كتاب الطهارة من سنن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمة الله عليه. باب لا تقبل الصلاة بغير طهور. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الدارمي رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور ولا صدقة من غلول. نعم، هذا الحديث دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. لا يقبل الله، والقبول هنا نفي، القبول هنا نفي إجزاء، يعني لا تجزي الصلاة ولا تنفع، لأن القبول نفي القبول في الأحاديث على نوعين. في بعضه يكون النفي ليس نفي إجزاء وإنما نفي الثواب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أتى كاهنا 40 يوما، ولا يقبل الله صلاة المسبل، ولا يقبل الله صلاة الآبق، ولا يقبل الله صلاة شارب الخمر، وأمثال ذلك. فهناك القبول بمعنى أنها لا بد أن يصليها وإلا كفر، ولكنه تسقط عنه الواجب فقط ولا يثاب عليها عقوبة له. ولا يقبل الله صلاة المبتدع، المبتدع إنما صلواته تسقط الواجب عنه لكن لا يثاب عليها ولا ينتفع بها. هذاك نوع. وفيه نوع لا نفي إجزاء، لا يقبل يعني لا تجزي، ومنه هذا النوع: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فدل على أن الطهارة شرط، بل هو من أعظم شروط الصلاة، فلا يقبل الله الصلاة إلا بطهور. وفي هذا فائدة: أن من نسي أنه محدث فصلى على غير طهارة فإنه لا بد أن يعيد ولا يجزي عنه إطلاقا، بخلاف من نسي أن عليه نجاسة، فإن من نسي أن عليه نجاسة هو طاهر، لكن عليه نجاسة في ثوبه أو في بدنه ما علم بها، دم أو بول أو في بقعته، فهذا لو نسي أو جهل حتى انتهت الصلاة فالأظهر أنه لا يعيد لأن هذا متطهر. أما الحدث فلا، لا بد أن يعيد ولو كان ما كان، ولو كانت امرأة جاهلة بأحكام الحيض فصلت بغير طهور تعيد أو نحو ذلك، كل هذا لا بد منه. وعمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح ثم خرج إلى الجرف فتفقد ثوبه، فإذا فيه أثر احتلام ما انتبه له فاغتسل وأعاد الصلاة. لا بد من هذا، الطهارة لا بد منه. هذا هو ابتدأ به أبو محمد كتاب الطهارة أو أحكام الوضوء، أن الله لا يقبل الصلاة بغير طهور، قاعدة عامة وتحت أحكام كثيرة. ولا يقبل الله صدقة من غلول، الغلول الأخذ من المال العام مطلقا، المال العام سواء غنيمة أو فيء أو أموال بيت المال، كل من أخذ من المال العام بغير حق فهو غال، وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فاللي يتصدق من غلول يقال له كما قال الشاعر: أمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الله لا تزني ولا تتصدق، لا تسرق ولا تتصدق، لا تغل ولا تصدق. نعم. باب مفتاح الصلاة الطهور. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نعم. الصلاة لها حرم، الصلاة الشرعية لها حرم، فالحرم هذا دخولك في الحرم بالتكبير، إذا رفعت يديك وكبرت والرفع سنة قلت الله أكبر فقد دخلت في حرم الصلاة، وخروجك من الحرم وتحللك من الإحرام بالتسليم، فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرجت من الحرم وتحللت من الإحرام الصلاة. والمفتاح هو الطهور، لا يمكن أن ينفتح لك الباب حتى تكبر إلا بالطهور. باب الحرم هذا له مفتاح، ومفتاح الطهور والدخول فيه بالتكبير والخروج منه بالتسليم، وهذا كلام جامع أوتي جوامع الكلم، وفيه أيضا أحكام كثيرة مبنية على هذا. فمن ذلك أنهم اختلفوا مثلا في الطواف هل هو صلاة أو لا، فهو صلاة ولكن ليس كالصلاة الكاملة، هو يشترط له الطهارة ونبدأ بالتكبير ولكن تكبير سنة ولكن لا نختم بالتسليم، فهو يشبه الصلاة من، ولذلك يباح فيه الكلام، يشبه الصلاة في كثير من الأحكام ولكن ليس بصلاة كاملة. صلاة الجنازة لا، صلاة كاملة لأنها مفتاحها تكبير وتحليلها تسليم ولا بد فيها من الطهارة. سجود التلاوة على هذا الخلاف، سجود التلاوة خارج الصلاة، أما داخل الصلاة تابع، لكن خارج الصلاة سجود التلاوة لو نظرنا له ليس فيه تكبير في أوله ولا تسليم في آخره على الصحيح، فلذلك من الصحابة من لا يشترط فيه الطهارة ويقول هو دعاء أو هو ذكر لكنه مصحوب بالسجود، لأن الصلاة الشرعية هي التي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي هذا أيضا أن التكبير أساسي في الصلاة، التكبير الأول، بل ما تدخل في الحرم إلا بالتكبير، فمن نسي تكبيرة الإحرام ما صلى، وخاصة بعض الناس يأتون والإمام راكع فمن الذهول والسرعة يريد يدرك الركعة يدخل معه هكذا يريد بس تكبيرة الركوع ما دخل في الصلاة، أو يكبر وهو غير قائم، أو يكبر ولا ينوي الإحرام أو نحو ذلك، كل هذا ما يصلح، ما تدخل في الصلاة إلا بتحريم بالتكبير وهو دخولك في الحرم، وأن تكون مستقيم الجذع الظهر مستقيم وأن تنوي أنك دخلت في الحرم، الله أكبر أي دخلت في الحرم. والتحليل التسليم، وفي هذا أيضا أن التسليم ركن، ما تتحلل من إحرامك إلا بالتسليم، كما في الحج ما تتحلل من إحرامك في الحج إلا برمي الجمرة، فرمي الجمرة أساسي، كذلك هنا الصواب أنه ركن تتحلل منها بالتسليم. نعم. باب كم يكفي في الوضوء من الماء. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نعم، الوضوء، الاشتراط في الوضوء والأحسن في الوضوء هو الإسباغ وبدون إسراف، وبعض الناس لا يفهم الإسباغ إلا بالإسراف. لا، الإسباغ ما معناه؟ الإسباغ معناه جريان الماء على العضو، يعني إذا سال الماء على العضو فقد أسبغت، وإذا كان عندك فقه ومهارة فإنك سيسيل الماء على العضو بأدنى ماء، وذلك بأن تبلل العضو أولا بلل حتى يذهب النشوفة الجلد، ثم إذا أسلت أخذت ملء يدك وصببت على المرفق سيسيل إلى أطراف الأصابع، وربما يكفيك مرة واحدة، والسنة مرتين أو ثلاث. وإذا بللت وجهك بلل حتى، لأن الجلد إذا كان ناشف يستغرق ماء كثير، فأنت إذا بللت وجهك، وأحيانا تبلله بما فضل من الركن اللي قبله، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه، أو مسح أذنيه بفضل الماء لرأسه، فأحيانا يبقى معك ماء تبلل به العضو المستقبل بلل، ثم تأخذ ملء يدك وتصب عليه وتعم به المكان، فإذا هو قد سال ولا بد من دلك وفرك وإسالة يسيل الماء، هذا الإسباغ. ولو كان عندنا فقه يكفي المد بالنسبة للبر ملء اليدين المعتدلتين، بالنسبة للماء يعني الآن أقل من لتر، أقل من نصف اللتر، يعني قليل المد، يمكن قارورة الصحة الصغيرة، قارورة ماء الصحة الصغيرة يمكن هذا المد أو نحوه، وقد ضبطوه باللترات وبالمليلتر. فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويكفيه ويغتسل بالصاع، والصاع 4 تمداد إلى 5 تمداد، يعني مثل هذا الحجم 4 مرات و5 ويكفيه، ولكن بفقه. حتى في الاغتسال كما وصفت عائشة أن كان أولا يبلل أصابعه ثم يفرك فروة الرأس حتى يعمها البلل، فإذا عمها البلل سهل على الماء أن يسيل، إذا كان الماء يأتي على عضو مبلل سهل عليه أن يسيل، أما اللي ما يعرف لا يأخذ ويغرف ويغرف ما يدري. كذلك القدمين، أكثر ما يستهلك الماء في الوضوء القدمين، يعني كثير من الإخوان تجده من أول وضوء إلى القدمين يستغرق شيء قليل، الوجه واليدين، لكن إذا جاء في القدمين قام يصب صب ما يحسن. كذلك القدمين، السلام، تأخذ ماء وتبلل القدم من فوق ومن تحت حتى تكون مبتلة، ثم تأخذ ماء آخر وتصبه وتخلل بين أصابعك، فإذا هو يكفيك، ومع الوقت يكون عند الإنسان مهارة، لكن يحب الله عز وجل الإسباغ بدون إسراف. وكان السلف ربما أتيت إلى أحدهم بعد الوضوء فلا ترى أثر كثير على الماء على الأرض، ما في أثر. والصب الآن يساعد في الإسراف، إذا كان البزبوز مفتوح يساعد في الإسراف، أما الغرف فإنه يساعد على الإسباغ بدون إسراف، إذا كان يغرف من شيء لا يكون أقل. هذا هو السنة، هذه السنة. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك. المكوك هو وعاء، اسم وعاء يأخذ مد، المد هو معيار والمكوك وعاء آنية، فتأخذ مد إلى خمسة مكاكيك يعني صاع ومد يغتسل بها وتكفيه. نعم. باب الوضوء من الميضة. أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا. شوف الآن هذه الربيع رضي الله عنها يعني كانت صغيرة، أبوها معوذ قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر شهيدا، استشهد في بدر معوذ بن عفراء وأخوه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتيهم ويتفقدهم، وكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أسر الشهداء ويحبهم ويأنس عندهم لأنهم قتلوا معه في سبيل الله، وخاصة أهل بدر لا يعدلهم أحد، فكان يأتي الربيع هؤلاء أسرة شهيد يأتيهم في منزلهم، حتى أن حضر عرسه، حضر عرس الربيع، هذه في حديث من الصحيحين أن حضر عرس الربيع، قالت يأتينا في منزلنا فآخذوا ميضاءة لنا. الميضاءة هي أيضا وعاء يستخدم للوضوء، تكون مد وثلث مد يعني المد وزيادة الثلث أو الربع، ومع ذلك يتوضأ به ثلاثا ثلاثا. المد هذا اليوم يمكن بعض الناس الآن مع قلة الفقه ما يكفي وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به وضوء كاملا ثلاثا ثلاثا، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عليه الصلاة والسلام قد كمل الله شكله كامل الأعضاء وافر، يعني رجل عليه الصلاة والسلام كان ضخم عريض المنكبين، الضخامة المستحبة يعني في الرجال، عريض المنكبين وافي الأطراف وافي المناكب وشثن المفاصل وشثن الأصابع والعظام على أحسن ما يكون الرجال، وكان شعره وافر، لما قال بعض الصحابة هذا ما يكفيني قال جابر يكفي من هو خير منك وأوفر منك شعر عليه الصلاة والسلام، كان شعره ربما يضرب إلى منكبيه أو إلى أذنيه، ومع ذلك مد يكفيه ثلاثا ثلاثا. إذن المشكلة ليست في الكمية، المشكلة في الفقه وإرادة تطبيق السنة، لو إنسان أراد تطبيق السنة وداوم إن شاء الله يكفيه مد وثلث وزيادة ويتوضأ ثلاثا ثلاثا، لكن يبلل ويحسن كيف يحسن كيف يستخدم الماء. نعم. باب التسمية في الوضوء. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا يقول الإمام أحمد أنه ما ثبت عند الإمام أحمد حديث مرفوع في التسمية، لكن إنما هي الآثار، وهذا لو صح فليس معناه أنه لا وضوء صحيح، وإنما لا وضوء كامل، لو صح هذا الحديث فمعناه لا وضوء كامل، يعني هذا شرط كمال وليس شرط صحة، ولكن الإمام أحمد يقول ما ثبت عندي في التسمية على الوضوء حديث، إنما هي الآثار، والآثار تكفي لأن الصحابة ما يحدثون شيء، فيستحب للإنسان أن يسمي استحبابا أن يسمي قبل الوضوء. نعم. باب في من ومعنى التسمية الاستعانة، التسمية معناها الاستعانة بالله عز وجل على هذا العمل، إذا قلت بسم الله فهي على تقدير فعل مضمر، أستعين بسم الله على الذبح إذا كنت تذبح، أستعين بسم الله على القراءة على الكتابة على الأكل على الوضوء، هذا معنى بسم الله، الباء متعلقة بفعل قبلها، أستعين بسم الله واسم الله الأعظم. نعم. باب في من يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما. أخبرنا هاشم بن القاسم قال أنبأنا شعبة قال أخبرني النعمان بن سالم قال سمعت ابن عمرو بن أوس يحدث عن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، فقلت أنا له أي شيء استوكف ثلاثا؟ قال غسل يديه ثلاثا. هذا أيضا سنة، هذه سنة ومتأكدة عند القيام من النوم، إن العبد إذا كان يغرف وقام من النوم أو حتى متأكدة في القيام من النوم وغيره أيضا، لأنه ما تخلو يديه من إما تراب وإلا لمس له جدار ولمس له شيء ربما، فكان يستوكف. معنى يستوكف أي يصغي الإناء أولا ويغسل يديه خارج الإناء إصغاء ثلاثا، ثم بعد ذلك يغرف. فهذا أمر حسن في الغرف في البداية مطلقا، لكنه إذا قام من نوم الليل خاصة فإنه متأكد، وبعضهم يوجبه، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام أحدهم لا يدري أين باتت يده. نعم. باب الوضوء ثلاثة. أخبرنا نصر بن علي الجهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر. ها؟ أي نصر صح هذا نسيت جهر نصر بن علي الجهضمي بن جهضم هذا الجهضمي فيه الضاد ساقطة. نعم مشهور هذا حتى من شيوخ مسلم. نعم. أخبرنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه توضأ فمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. حديث حمران هذا حمران مولى عثمان، حديث حمران هو أحد ثلاثة أحاديث يدور عليها الباب، باب صفة الوضوء، فإن كل باب من أبواب الفقه فيه أحاديث جوهرية محورية، ففي ثلاثة أحاديث في صفة الوضوء، وهو حديث حمران عن عثمان، وحديث عبد خير عن علي كلهم وصفوا، وحديث عبد الله بن زيد المازني. حديث حمران هذا عن عثمان أن رأى عثمان طبق الوضوء، وحديث عبد خير عن علي وهو أيضا صاحب علي، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري، وهذا اللي يأتي بعد هذا. هؤلاء هذه الثلاثة هي محور الباب اللي هو صفة الوضوء، كما أن غسل الجنابة يدور على حديثين وهو حديث ميمونة وعائشة صفة الغسل، وحديث المسح على الخفين يدور على كذا، وحديث التيمم وحديث الحيض، كل الأبواب تدور على أشياء. فقال هنا أن عثمان توضأ مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، المضمض والاستنشاق من كف واحدة، وغسل الوجه سيأتي إن شاء الله صفة الوضوء كاملة ثلاثا، واليدين ثلاثا، ومسح برأسه مرة وغسل رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، وقال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه، وهذا تعويد العبد على أن لا يحدث نفسه في الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه، والمراد الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، الكبائر تحتاج إلى توبة، إنما هي الصغائر والذنوب اللي ما يخلو من أحد يغفر الله له بذلك. فالشاهد هنا أن الكمال ثلاث مرات في كل الأعضاء إلا مسح الرأس، ثم ثنتين ثم مرة. نعم. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وخالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه دعا بتور من ماء فأكفأه على يديه فغسلهما ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو منه. نعم. هذا مرتين مرتين، هذا الحديث الثاني حديث عبد الله بن زيد دعا بتور فأكفاه على يديه فغسلهما ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه للمرفقين مرتين مرتين وباقي الوضوء، وقال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي هذا فائدة أيضا، أنه قد تنوع في العدد بين الأعضاء، يعني قد تغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجل مرة، لا بأس بهذا، لأنك أنت إنما تدور بين الأقل والأكثر. هنا مثلا غسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين مرتين، وعلى هذا بوب البخاري. نعم. باب الوضوء مرة مرة. هذا الحد الأدنى مرة مرة وهو لا بأس به. نعم. أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة أو قال مرة مرة؟ هذا يدل على الجواز، إنما أراد إخبارهم بالجواز الحد الأدنى، توضأ مرة مرة، لكن لابد أن تكون المرة الواحدة مسبقة، ولا تحسب المرة إلا باستيفاء العضو. لو أخذت ماء وجعلت على نصف اليد والماء الثاني على نصف اليد ما تحسب مرتين، إنما المرة ما استوفيت فيه العضو أو استوفيت فيه الوجه أو الرجل. أما إذا كان نصف العضو ما يحسب مرة، مرة مرة. ويحذر صاحب المرة ألا يستوفي، لأن صاحب الثلاث إن شاء الله احتاط إن الشيء اللي ما جاءه الماء يأتي في المرة الثانية والثالث، لكن صاحب المرة على خطر إلا أن ينتبه بحيث أن يعم الماء. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثني عبد العزيز بن محمد الداراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق. نعم، الجمع بين المضمضة والاستنشاق أي من كف واحدة، وهذه السنة. ما تمضمض ثلاث وتستنشق ثلاث، لا، تأخذ الماء وتسحب منه بفمك وتسحب بأنفك تستنشق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تجعل نصف الغرفة لفمك والنصف الثاني تسحبه بأنفك وتبالغ حتى يذهب إلى أعلى الأنف، ثم تكون يسراك جاهزة. فلو تفرك أسنانك بيمينك لا بأس، وتستنثر بالشمال، تستنثر بالشمال وتفرك الأسنان كالسواك أو إذا كان معك سواك، وبهذا تطهر الفم وتطهر الأنف وتبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. تراه علاج خاصة في الأماكن الجافة والأماكن اللي فيها غبار مثل الرياض، إذا بلغت في الاستنشاق علاج. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. سبحان الله، هذا حديث الكفارات والدرجات، وروي هنا وروي عن معاذ وعن غيرهم. هذه الأشياء يكفر الله بها الخطايا ويرفع بها في الدرجات في الجنة. إسباغ الوضوء على المكروهات، بمعنى إسباغ الوضوء في كل الحالات، سواء كنت مسافر، حاضر، في برد، في حر، في ليل، في نهار، في شتاء، الماء حار، الماء بارد، في كل الحالات تسبغ الوضوء. ومعنى الإسباغ كما تقدم هو أن يعم الماء العضو ويسيل ومع الفرك والدلك، هذا يرفع الله به الدرجات ويحبه الله عز وجل. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكثرة الخطى إلى المساجد، ولذلك كان الصحابة يقاربون بين الخطى، لكن مقاربة لا تلفت النظر لأن الخطى محسوبة، فكان ما يوسع الخطوة وإنما يمشي بحيث أن تكون الخطى أكثر. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا مرابط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. نعم. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله هو ابن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الجهضم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بإسباغ الوضوء. الإسباغ هو أن يعم الماء العضو وأن يسيل مع الدلك، هذا كل إسباغ بدون إسراف. نعم. باب في المضمضة. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني قال حدثني عبد خير قال دخل علي رضي الله عنه الرحبة بعدما صلى الفجر فجلس في الرحبة ثم قال لغلام له: ائتني بطهور. بطهور، أحسن الله لي، ائتني بطهور. قال: فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل هذا 3 مرات ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حسن بن عقبة المرادي قال أخبرني عبد خير بإسناده نحوه. نعم، هذا الحديث 3 من الحديث التي يدور عليها الباب، حديث عبد خير عن علي، وعثمان وعلي وعبد الله بن زيد كلهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا، وهو مختصر لكن هذا أوله. الشاهد فيه هنا كما قال: أدخل يده علي رضي الله عنه اليمنى فملأ فمه، ملأها بالماء ثم فلأ فمه واستنشق، سحب الماء بأنفه وسحب الماء بفمه ودلك أسنانه ونثر بيده اليسرى، جعل يده اليسرى على مارن أنفه أي ما لان من أنفه ونثر بها، فعل ذلك 3 مرات لا يفصل بين المضمض والاستنشاق وإنما هي بكف واحدة. ثم قال: من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى طهور هذا أو هذا طهوره. هذه السنة. والمضمضة فيها اختلاف بين أهل الحديث، فأحمد يوجبها ويجعل من لم يتمضمض ويستنشق لم يتوضأ، ومن لم يتوضأ لم يصلي، ومن لم يصلي يكفر. لكن عاد المسائل اللي فيها اشتباه مثل هذه إذا كان يصلي حتى من دون مضمضة لا يبلغ الكفر، لكن المسألة خطيرة. ومالك والشافعي وكثير من الحديث يقولون المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجب، لأن في الحديث إنما قال غسل وجهه، والله قال اغسل وجوهكم، والمسألة مشهورة بينهم، ولعل إن شاء الله فيها رخصة. وهذا من الأدلة على قول عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن العلماء لم يختلفوا، اختلافهم فيه رحمة. لكن أريد أن أنبهكم على هذا الاختلاف، أن ما أحمد يقول المضمضة والاستنشاق واجب لا يصح الوضوء إلا بها، والشافعي ومالك وكثير من العلم يقولون لا هي سنة. نعم. باب في الاستنشاق والاستجمار. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عائذ الله بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استنشق فليستنثر ومن استجمر فليوتر. كذلك من استنشق فليستنثر، ولذلك أحمد قال هذا في أمر، يعني هذا متأكد الاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستنثر، وأمره للوجوب إلا بصارف. فمن استنشق فليستنثر، لا ينسى الاستنثار، لأن بعضهم بس يقول كذا بس يعني تحلت قسم، لا، تشفط الماء بأنفك وبفمك ثم تستنثر، وهذا خير لك، وهنا أمرك أمر عليه الصلاة والسلام، وأمره على العين والرأس. ومن استجمر فليوتر كما تقدم. نعم. باب في تخليل اللحية. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فخلل لحيته وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. كذلك تخليل اللحية، خاصة إذا كانت اللحية كثيفة، إذا كانت كثيفة فإنه يستحب له أن يدخل أصابعه في خلال اللحية ومن تحت من جهة الرقبة ويخللها حتى يدخل الماء. وأما إذا كانت البشرة مكشوفة فلا بد أن يغسل، إذا كانت البشرة بشرة اللحي والذقن مكشوفة لا بد أن تغسل، أما إذا كانت مستورة بالشعر فيستحب له أن يخلل ويرسل الماء على لحيته. نعم. باب في تخليل الأصابع. أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بن بني المنتفق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فأسبغ وضوءك وخلل بين أصابعك. كذلك هذه سنة، تخليل بين أصابع، أن تدخل أطراف أصابعك في أصول أصابع اليد الأخرى ما بين الأصابع وتخلل، بمعنى يعم الماء، خاصة المناطق هذه يجتمع فيها الوسخ. ولذلك انظر في الأطفال الصغار المواليد لأنهم ما يتوضعون، شوف مولود مع أنه قليل الأذى، لو تفتح ما بين أصبعيه ترى سواد هنا، لأن هذه البراجم تجمع الوسخ والغبار، فلذلك تخلل. وكذلك أصابع القدمين يغفل عنها. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد، صلى الله عليه وسلم. يلزمنا السنة ويفقهنا في الدين. اليوم 23